وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبتدئ في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر شوال لعام 46 و400 بعد الألف التعليق على المنظومة البيقونية في هذه الدورة المصغرة الميسرة بإذن الله تعالى، التي أراد فيها شيخنا حفظه الله استغلال هذه الفترة بكمية من الدروس النافعة التي يحصلها الطالب في هذه الفترة الوجيزة، وهذا من توفيق الله عز وجل لشيخنا حفظه الله، ومن حرصه على الطلاب في الاستفادة. فنشرع مستعينين بالله في هذه المنظومة التي هي في علم الحديث. وعلم الحديث كما هو معلوم لديكم جميعا من أجل العلوم وأنفعها، فما من علم إلا وهو يحتاج إلى علم الحديث، سواء في ذلك علم التفسير، علم العقيدة، علم الفقه، كل العلوم بحاجة إلى هذا العلم. فتكمن أهمية هذا العلم من هذه الجهة، من جهة أن جميع العلوم محتاجة إليه. فإنك تعرف عندما تأتي إلى علم التفسير تذكر العلماء أن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بماذا؟ بالحديث، ليس كذلك؟ طيب عندما نقول يفسر بالحديث، بأي أنواع الحديث يفسر؟ بالأحاديث الصحيحة المقبولة، أليس كذلك؟ إذن نحتاج أن نعرف الصحيح من الضعيف حتى يتبين لنا هل هذا التفسير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت. في باب العقيدة كذلك، عندما نأتي إلى مسائل الاعتقاد التي وردت في السنة، مسائل عظيمة مهمة لا بد أن تكون ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، باب الأسماء والصفات، الأحاديث التي جاءت فيه، طالب العلم لابد أن يدرس وأن يبحث هل ثبت هذا الاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت، هل ثبتت هذه الصفة أم لم تثبت، وهكذا. وهكذا باب الفقه كما ترون، أحكام تبنى ومسائل يقرأها طالب العلم يقول فيها الدليل على هذا الحكم كذا، الدليل على هذه المسألة كذا. معلوم أن هذه المسائل لابد أن تبنى على أحاديث صحيحة يسير فيها الإنسان إلى الله عز وجل في عمله الصالح، وهو مطمئن إلى ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك إخواني في الله أن علم الحديث، يقول أهل العلم ما من بلد ينتشر فيه علم الحديث إلا وتضمحل منه البدع، ما من بلد ينتشر فيها علم الحديث ويوفق الله أهلها إلى دراسة علم الحديث إلا وتضمحل فيه البدع وتزول بإذن الله. فإن أهل الحديث وفقهم الله لحفظ هذا الدين، لحفظ هذا الدين، قيضهم الله، هيئهم الله لحفظ هذا الدين، حفظه من البدع والضلالات، حفظه من الزيادات التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقلها ولم يتفوه بها صلى الله عليه وسلم عليه. ولهذا ما أحسن أثر سفيان الثوري عندما قال: الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. وما أحسن قول يزيد بن زريع عندما قال: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين من؟ أهل الحديث. يقول يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث. وهكذا قال الإمام الشافعي: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. فهكذا أهل الحديث وفقهم الله لحفظ هذا الدين. أضف إلى ذلك إخواني في الله في أهمية هذا العلم المبارك أن العلماء ينصون أن العالم لا يكون عالما إلا إذا عرف الصحيح من الضعيف، وهذا ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث عن أحمد وإسحاق، ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث عن أحمد وإسحاق أنهما قالا إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. يقول الإمامان الجليلان أحمد وإسحاق إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم صحيح والضعيف والناسخ والمنسوخ من الحديث لا يسمى عالما. وهذا أيضا يذكرنا به قول من؟ عبد الرحمن بن مهدي عندما قال إيش؟ نعم لا فسبق أن عملنا في الدروس لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. عبد الرحمن يقول لا يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. هنا أحمد يقولون لا يسمى العالم عالما إذا لم يعرف الصحيح من السقيم. طيب كيف سيعرف العالم الصحيح من السقيم؟ بدراسة إيش؟ علم الحديث، بدراسة علم الحديث. إذن هو علم عظيم جليل مبارك، طالب العلم يحرص على الاستفادة التضلع فيه. يكفيك فيه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق إيش ظاهرين لا يظلم من خذلهم ولا من خالفهم. قال لهم أحمد إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. هذه المنظومة المباركة منظومة البيقوني. من هو البيقوني؟ مختلف في اسمه كما هو معلوم، هل هو طه ابن محمد أو عمر ابن محمد البيقوني، اختلف في اسمه، هل هو طه ابن محمد أو عمر ابن محمد. وسبحان الله إخواني في الله العجيب أن هذه المنظومة مع شهرتها وانتفاع الناس بها وما حصل من خير وما يرجى من أجر عظيم لهذا المؤلف لهذه المنظومة، إلا أن من العجائب أنك سبحان الله لا تكاد تجد له إيش ترجمة، لا تكاد تجد له ترجمة. يعني أكبر ترجمة وجدت له أنهم يقولون ماذا؟ هو طه ابن محمد أو عمر بن محمد كان حيا سنة 1080 من الهجرة، كان على قيد الحياة، كان على ظهر الدنيا سنة 1080 من الهجرة. طيب بعد ذلك من هو؟ ما شهرته؟ ما لا يعرف. سبحان الله، هذا من فضل الله على عباده، فضل الله. انظر كيف اشترت هذه المنظومة، شرقت وغربت. كم كتبت بعد من منظومات ما كتب لها من القبول مثل ما كتب لي هذه المنظومة. من أجل أن تعرف يا شيخي أن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله، لا بكثرة علم ولا بفصاحة ولا بشهرة ولا بغير ذلك. كتب الله عز وجل لك قبولا لعلمك، قبولا يبلغ الآفاق بفضل منه سبحانه وتعالى. فأنت تحرص على أن تتصل بالله وأن تجعل نيتك وقصدك وجه الله عز وجل. الزركلي في الأعلام ذكر أن البيقوني له أيضا كتاب آخر غير هذه المنظومة اسمه فتح القادر المغيث في علم الحديث. ذكر أن البيقوني له أيضا كتاب بعنوان فتح القادر المغيث في علم الحديث، وذكر أن هذا الكتاب موجود في بعض المكاتب مطبوعا. أيضا في معجم تاريخ التراث أن البيقوني هذا له شرح على منظومته، له شرح على المنظومة البيقونية. فهذا أكثر ما وجد له من المؤلفات، منظومة شرح على هذه المنظومة، وأيضا ماذا له كتاب بعنوان فتح القادر المغيث كما ذكر ذلك الزركلي. لاحظوا أيضا عندما نقول طه بن محمد عمر محمد البيقوني، البيقوني نسبة إلى من؟ البيقوني نسبة إلى من؟ يعني عندما تأتي تنظر إلى هذه النسبة، هناك من توقف في هذه النسبة وقال الله أعلم إلى أين نسب هذا الإمام. لكن الشيخ بدر الدين الحسيني الذي له شرح على هذه المنظومة بعنوان الدرة البهية على المنظومة البيقونية، قال البيقوني توقف بعضهم توقف في هذه النسبة، غالب من كتب هنا قال ورأيت لبعضهم أنها نسبة إلى بيقون قرية من إقليم أذربيجان، أنها نسبة إلى بيقون قرية من إقليم أذربيجان، قال تقرب من الأكراد، تقرب من الأكراد. فالله أعلم بهذا. وهم يقولون أيضا أنه نزل بعد ذلك دمشق، يعني يقول البيقوني الدمشقي. هذه المنظومة اعتنى بها العلماء اعتنان عظيما كما ترون سابقا ولاحقا، المتقدمين والمتأخرين من العلماء اعتنوا بها غاية الاعتناء. وإذا أردت أن تعرف مقدار اعتناء العلماء بهذه المنظومة ستجد أنها شرحت شروحا مبكرة جدا من تاريخ كتابتها، لأن ذكرنا الآن أن البيقوني كان حيا سنة كم؟ نعم، كان حيا سنة كم؟ 1080 من الهجرة. يعني من أقدم شروحها شرح أحمد بن محمد الحموي، شرح أحمد بن محمد الحموي بعنوان تلقيح الفكر بشرح منظومة أهل الأثر، تلقيح الفكر بشرح منظومة أهل الأثر، وهذا توفي سنة 1098 هجرية. من أقدم شروحها شرح أحمد بن محمد الحموي، توفي 1098 من الهجرة، وسمى شرحه تلقيح الفكر بشرح منظومة الأثر. ويعني لولا أن المؤلف كما تعرفون في آخر الأبيات يقول إيش، وقد أتتك الجوهر المكنوني سميته إيش منظومة البيقوني، لا قيل إن من أسمائها أيضا إيش منظومة الأثر، لا قيل إن من أسمائها منظومة الأثر، لأن هذا الكتاب قريب جدا من زمان المؤلف. طيب، قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أثبتها من عمل الناظم الزرقاني في شرحه، الزرقاني في شرحه على هذه المنظومة ذكر أن البسملة إنما هي من عمل الناظم، وأنه كتبها الناظم. وعلى هذا نقول ابتدأ المصنف منظومته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته. لماذا ابتدأ المصنف منظومته بالبسملة؟ نقول ابتدأها بماذا؟ اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته ومكاتباته. فعندما راسل ملوك الدنيا في زمانه كان يكتب ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم إلى كسرى عظيم فارس. ففي كل هذه الرسائل كان يكتب ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل العلماء كتبهم منزلة إيش؟ الرسائل التي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، أيضا لأنها عمل المصنفين، لأنها عمل المصنفين. فما تجد مصنف يبدأ بالتصنيف إلا ويبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. من الفوائد التي قد نشير إليها، خاصة أننا نقرأ كتاب حديث ومدخل إلى علم الحديث، أنه قد جاء حديث أن بسم الله الرحمن الرحيم اسم من أسماء الله، إلا أن هذا الحديث حديث مكذوب موضوع عند الحاكم في المستدرك، عند الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم اسم من أسماء الله، وبينه وبين الاسم الأكبر اسم الأعظم كما بين بياض العين وسوادها من القرب. وهذا حديث موضوع مكذوب، ذكرناه لأجل التنبيه عليه. في إسناده سلام بن وهب الجندي، سلام ابن وهب الجندي، وسلام ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال، ترجم له الذهبي في الميزان وقال أتى بخبر منكر بل كذب، أتى بخبر منكر بل كذب، وذكر هذا الحديث. طبعا إخواني في الله كما ترون هذه منظومة، يعني منظومة شعرية، منظومة شعرية من بحر الرجز، تقع في 34 بيتا، وبحر الرجز يعتبر من أسهل بحور الشعر، والذي يسمونه حمار الشعراء، يسمونه حمار الشعراء لكثرة ما يركبه الشعراء خاصة في نظمهم. طبعا هنا المؤلف ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وقد اختلف أهل العلم هل تكتب البسملة في بداية الشعر، يعني الآن لو معنا كتاب فقه عقيدة حديث نكتب البسملة ما في إشكال، لكن هل تكتب البسملة في أول الشعر؟ قد جاء عن الزهري، قد جاء عن الزهري والشعبي أنهما قال مضت السنة ألا يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الشعر، جاء عن الشعبي والزهري أنهما قال مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن قد جاء عن سعيد بن جبير وجماعة جواز ذلك، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور أن تكتب البسملة في أول الشعر كما تكتب في أول إيش النثر، كما تكتب في أول النثر، إلا من أهل العلم قال إيش، إلا إذا كان الشعر شعر إيش، ها إلا إذا كان الشعر شعر إيش، ها شعر مجون، شعر ها زندقة ضلال، فهذا لا يكتب فيه ماذا البسملة، لا يكتب فيه البسملة. أما إذا كان شعر مباح، شعر خير، شعر علم، شعر نصرة للدين، فهذا كما هو معلوم يبدأ فيه بالبسملة. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. طبعا كما هو معلوم هذه المنظومة منظومة يعني دارجة شروحها كثيرة، شيخنا حفظه الله قد تفضل بشرحها في هذا المكان، فنكتفي فقط كما هو يعني معلوم الفترة يعني محدودة ولكتابين، فسنكتفي فقط بتعليقات يسيرة، وإلا أكثرها ما شاء الله يعني معلومة لديكم وعندكم ما ليس عندي في هذا الباب، لكن إنما نكتفي بإشارات كما طلب الشيخ وفقه الله لأجل إكمال الكتاب والابتداء إن شاء الله بالكتاب الثاني الذي بعده المنظومة فيه القواعد الفقهية، وبإذن الله نتم الكتابين في هذه الفترة، فهي كافية بإذن الله لإتمام الكتابين. قوله رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. قوله أبدأ بالحمد، أبدأ بالحمد هنا ابتداء، ها ابتداء حقيقي أم ابتداء إضافي نسبي، ها ابتداء حقيقي أم إضافي نسبي، إضافي نسبي، لماذا؟ لأنه قد ابتدى قبله بإيش؟ بالبسملة. فقوله هنا أبدأ بالحمد، والبدء بالحمد هنا أيضا اقتداء بالكتاب العزيز، ابتداء بالكتاب العزيز، وأيضا بعضهم يقول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بعض العلماء يقول مضت السنة القولية بالابتداء بالحمدلة، السنة القولية في الخطب كان يبدأ بالحمد لله، ومضت السنة الكتابية بالبدء بماذا؟ بالبسملة. فهنا قال أبدأ بالحمد، أبدأ بالحمد تأسيا بالكتاب، تأسيا أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا أيضا تأسيا بأهل العلم الذين كانوا يبدأون بالحمدلة. وأما حديث كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم فهو أبتر فهو أقطع، حديث ضعيف لا يصح، كما حقق ذلك العلامة الألباني رحمه الله في أول الإرواء، فيراجع ذلك ويراجع كلام المؤلف هنا، كلام أقصد العلامة الألباني. قال أبدأ بالحمد، تقدم علينا أن الحمد إيش؟ ما تعريف الحمد؟ أحسنت، ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، فإن خلى عن المحبة والتعظيم فهو إيش؟ مدح، فإن خلى عن المحبة والتعظيم فهو مدح، وهذا قد تقدم ولله الحمد. أبدأ بالحمد مصليا، مصليا مصليا هنا حال، أي حال كوني مصليا، فهنا إذن إيش ها؟ هنا ماذا؟ أن المؤلف ابتدأ بماذا؟ البسملة، وبعد ذلك إيش؟ الحمد لله، وبعد ذلك ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإعادة أيضا درجة عليها أكثر من نظم العلوم الشرعية. وقوله أي مصلية، مصلية أبدأ بالحمد مصلية، أي حال كوني مصليا على محمد، على محمد خير نبي أرسل. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب لو قال قائل، لو قال قائل المؤلفون صلى ولم يسلم، صلى ولم يسلم، فهل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا أن الإنسان حين يقول اللهم صل على محمد دون أن يسلم؟ ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذلك، إلى كراهة ذلك. وممن نص على هذا النووي رحمه الله، نص على كراهة إفراد الصلاة دون التسليم، وخص الحافظ بن حجر الكراهة بمن جعل ذلك ديدنا له. إيش معنى جعله ديدنا له؟ يعني عادة مستمرة، أنه ما يذكر المسلم إلا بالصلاة فقط، هذا مكروه. أما إذا كان في بعض الأحيان فلا بأس. والنووي مع أنه قال بالكراهة إلا أنه في بعض كتبه إيش فعل؟ اقتصر على الصلاة دون التسليم. أبدأ بالحمد مصليا، أبدأ بالحمد مصليا. وما المراد بالصلاة على النبي؟ إذا قال العبد، إيش المراد بالصلاة على النبي إذا كانت من قبل العبد؟ الدعاء. نعم الدعاء، بمعنى إيش يعني؟ ممكن حتى نوضع جدا، إيش نقول المراد به؟ طلب الثناء من الله على نبيه. إذا أردنا أن نعرف ما معنى قول العبد أصلي على رسول الله، اللهم صل على محمد، إيش معنى الصلاة على النبي من قبل العبد؟ معناها من قبل العبد طلب الثناء من الله على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، أنك تطلب من الله، تسأل الله أن يصلي على نبيه في الملأ الأعلى. وإذا قلنا ما المراد بالصلاة على النبي من الله؟ ما المراد بالصلاة على النبي؟ الثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء هذا عمن؟ عن أبي العالي في البخاري، جاء عن أبي العالي في البخاري أنه قال صلاة الله على النبي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أبدأ بالحمد مصليا على محمد، على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، أشهرها إيش؟ أشهرها محمد، أشهرها محمد. وسمي محمد إيش؟ لماذا سمي محمد؟ لماذا سمي محمد عندك؟ لكثرة محامده ولكثرة من يحمده. سمي صلى الله عليه وسلم محمد لكثرة محامده ولكثرة من يحمده. طيب في القرآن جاء له اسمان فقط، ما هما؟ في القرآن جاء له اسمان فقط، ما هما عندك علي؟ محمد وأحمد. جاء في القرآن محمد وأحمد حين جاء ماذا؟ بالبشارة على لسان عيسى صلوات الله وسلامه عليه، بالبشارة على لسان عيسى أحمد. ولاحظوا أن أحمد صيغة إيش؟ صيغة أحمد، صيغة ماذا؟ تفضيل، يعني فهو أكثر الناس إيش؟ حمدا لله. أحمد يعني هو أكثر الناس حمدا لله، كما نقول فلان أفضل، إيش معنى أفضل؟ فلان أعلم، واضح؟ صيغة تفضيل. نقول أحمد يعني هو أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى. وقد قال بعض العلم يعني لماذا بالذات عيسى ما ذكر إلا أحمد؟ لماذا بالذات عيسى صلوات الله وسلامه عليه ما ذكر إلا هذا الاسم؟ قالوا إنما ذكر هذا الاسم فقط لسببين. السبب الأول إيش؟ حتى يعلم بني إسرائيل أن هذا النبي هو أحمد الناس لربه. والسبب الثاني حتى يكون ذلك فتنة لبني إسرائيل، اختبار وابتلاء، اختبار لبني إسرائيل، حتى إذا جاء هذا النبي بالبينات الموجودة عندهم في الإنجيل هل يؤمنون أو لا يؤمنون؟ أو يقول بعضهم إنما هذا اسمه محمد والموجود عندنا ماذا؟ أحمد، فيكون منهم ماذا؟ ما يكون. فمن أجل ذلك جاء التنصيص على اسمه أحمد. قال على محمد خير نبي أرسله، إلا كما تعلمون أنا محمد ولي خمسة أسماء، فمن أسمائه أيضا الماحي و العاقب والحاشر إلى غير ذلك. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي، خير نبي أرسل، على محمد خير نبي أرسل. فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، أفضل الرسل، بدلالة بدلالة النص والإجماع، بدلالة النص والإجماع. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ أنا من يكمل؟ أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. والإجماع يقول شيخ الإسلام كما في الاختيارات للبعلي، واتفق المسلمون على أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. يقول شيخ الإسلام كما في الاختيارات للبعلي صفحة 421، قال واتفق المسلمون على أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. قال لكن وقع النزاع في أنه هل هو أفضل من جملتهم؟ تسمعي ولا لا؟ هو الآن أفضل الرسل، نقول محمد أفضل من موسى، أفضل من عيسى، أفضل من إبراهيم، أفضل من يونس، أفضل من يحيى وزكريا صلوات الله أجمعين. لكن قال وقع النزاع في أنه هل هو أفضل من جملتهم؟ قال قطع طائفة من العلماء بأنه وحده أفضل من جملتهم، وهذا هو الصواب. قطع طائفة من العلماء بأنه وحده أفضل من جملتهم. قال شيخ الإسلام كما أن صديقه، من صديقه؟ كما أن صديقه، من صديقه؟ أبو بكر. كما أن صديقه وزن بمجموع الأمة فرجح بهم، كما أن صديقه وزن بمجموع الأمة فرجح بهم. قال هنا، قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي، خير نبي أرسل. لماذا ما قال خير رسول أرسل؟ ليش ما قال خير رسول أرسل؟ لماذا؟ حتى يجمع بين النبوة والرسالة، حتى يجمع بين النبوة والرسالة. طيب لو قال أنا قائل، ما الداعي لذكر النبي هنا؟ أليس إذا قال على محمد خير رسول أرسل نفهم مباشرة أنه نبي؟ من أي جهة؟ من جهة أن كل رسول نبي، يعني من جهة إيش؟ اللزوم. حسن، من جهة اللزوم أن كل رسول نبي، ليس كذلك؟ بمجرد أن نذكر أنه رسول فمعنى ذلك نعرف أنه نبي. فمن جهة اللزوم، من جهة اللزوم الرسالة تدل على النبوة، فما الفائدة من الذكر، من ذكر النبوة؟ أجاب أهل العلم أنه أراد الجمع بين النبوة والرسالة، جمع بين النبوة والرسالة حتى نستفيد منه أنه نص على النبوة، أنه نص على النبوة. لكن لو اقتصر على الرسالة فقط كنا سنستفيد عن طريق إيش؟ اللزوم. لو أنه فقط نص على الرسالة كنا سنستفيد النبوة عن طريق ماذا؟ اللزوم. لكن عندما نص عليها، نص عليها استفدناها من جهة إيش؟ النص. وأيهما أقوى، استفادة الشيء من جهة النص أم من جهة اللزوم؟ من جهة النص أقوى. لو قال أنا قائل ما الدليل على هذا؟ ما الدليل؟ حديث النوم لما قال البراء ورسولك الذي أرسلت، قالوا إيش؟ قالوا ماذا عليه السلام؟ ونبيك الذي أرسلت. واضح؟ الصحابي الآن يسمع الحديث النبي السلام قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. ليش؟ مع أنه لو قال ورسولك الذي أرسلت يلزم منه أنه أيضا ماذا؟ نبي. لكنه أراد صلى الله عليه وسلم التنصيص، أراد التنصيص، أن تكون الدلالة على النبوة دلالة ماذا؟ نصية. أراد أن تكون الدلالة على النبوة دلالة نصية، فمن أجل ذلك ذكر هذا. قال المؤلف رحمه الله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. وقد تقدم الكلام على مسألة الفرق بين النبي والرسول، وأن منهم من قال هما ماذا بمعنى واحد، منهم من فرق بأقوال كثيرة، كمن قال بأن النبي هو من أمر أم من أرسل بشرع ولم يؤمر بتبليغه، بعث بشرع، بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول بعث بشرع وأمر بتبليغه. وهذا أيضا منتقد، ذلك أيضا منهم من قال أن الرسول هو من أتى بشرع إيش؟ جديد، والنبي من جاء يجدد شريعة من قبله، ومنهم من قال ها أن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، بينما النبي من بعث إلى قوم ماذا موافقين لهم، وما من تفريق إلا وتجد عليه ما عليه من الانتقادات، ما من تفريق من هذه التفريقات إلا وتجد عليه شيء من الانتقادات، تقدم ذكر بعضها في بعض الكتب التي أشرنا إليها. قال رحمه الله: وذي من أقسام الحديث، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وذي وذي ذي اسم من أسماء إيش؟ الإشارة، اسم من أسماء الإشارة. ذي من أقسام الحديث عدة، يعني عدد، هذا عدد من أقسام الحديث، يعني تقدير الكلام إيش؟ هذه عدة من أقسام الحديث، هذه عدة من أقسام الحديث. طيب ذي الآن، ذي نحن الآن في بداية المنظومة، ذي قلنا اسم إشارة ليس كذا؟ أقول هذا هذه. طيب هو الآن يشير إلى ماذا؟ لما يقول وذي يشير إلى ماذا؟ إلى أحد أمرنا، أيوة، أنه قد يكون كتب المنظومة بعد ذلك ابتدأ كتابة المقدمة، فهو يشير إلى شيء ماذا؟ موجود، إلى شيء موجود أمامه. والأمر الثاني، أيوة، الأمر الثاني إذا كان بعد ما كتب المقدمة فهو يشير إلى شيء في ذهنه. نقول إن كانت الإشارة قبل التصنيف، إن كانت الإشارة قبل التصنيف فالمشار إليه هو ما في ذهنه، وإن كانت بعد التصنيف فالمشار إليه هو الشيء الحاضر الموجود في الذهن. قال: وذي، وذي من أقسام، من أقسام، إيش تفيد من هنا؟ وذي من أقسام يحتمل أن تكون بيانية، يحتمل أن تكون بيانية، ويحتمل أن تكون تبعيضية، يحتمل أن تكون تبعيضية. بيانية كما قالت عليه: وننزل وننزل من القرآن، ما هو الشفاء؟ وننزل من القرآن، من القرآن، هل نقول من هنا تبعيضية؟ بعض القرآن شفاء وبعض الجزم شفاء؟ لا، نقول إيش هنا؟ من بيانية، للبيان. فهنا يحتمل أن تكون بيانية ويحتمل أن تكون تبعيضية، وأرجح. لماذا قلنا أرجح؟ لأنه لم يذكر من أقسام الحديث إلا 32 نوعا فقط، لم يذكر من أقسام الحديث إلا 32 نوعا. وإلا ابن الصلاح كما سمعت وكما تقدم ذكر نيفا 60 نوعا. فهنا قوله وذي من أقسام إشارة إلى أنه لم يستوعب جميع أقسامه، لم يستوعب جميع أقسامه، وإنما ذكر بعض أنواعه. وذي من أقسام الحديث عدة، عدد، والأقسام جمع قسم، والقسم هو الشيء الذي يكون مندرجا تحت أصل كلي، القسم هو الشيء الذي يكون مندرجا تحت أصل كلي، وهو أخص من الأصل العام، أخص من الأصل العام. نقول لنا الحديث، الحديث هذا أصل عام تحته إيش؟ تحته ماذا؟ أقسام، الصحيح قسم، الضعيف قسم، الحسن قسم، وكذا. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. وكل واحد من إيش؟ من هذه الأقسام. وكل واحد من هذه الأقسام أتى وحده. إيش نعرف وحده هنا؟ إيش نعرف حده هنا؟ ها؟ مفعول، مفعول معه. وكل واحد أتى وحده منصوب على أنه مفعول معه، الواو واو معية. كل واحد أتى مع الحد، مع الحد. هذه من مميزات هذه المنظومة، أنه يذكر القسم ويذكر التعريف. لما قال إيش؟ أوله الصحيح وهو، أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، رويه عدل عن ضابط عن مثله، واضح. فيذكر ماذا؟ التعريف، القسم على التعريف. هذه من مميزات هذه المنظومة، لأن هناك منظومات تذكر فقط إيش؟ ها هناك منظومات تذكر فقط إيش الألقاب بس، يذكر لك النوح مثل منظومة ماذا ابن فرح، غرامي صحيح، ها غرامي صحيح والرجاء فيك معضل وحزني ودمعي مرسل ومسلسل، واضح ها غرامي صحيح إيش ذكر صحيح فقط ما تعرف هل ذكره الجواب لا، غرامي صحيح والرجاء فيك معضل إيش ذكر المعضل، أنت تبحث عن هذه التعريفات وفقط يذكرك الألقاب صحيح معضل مرسل مسلسل واضح، لكن هنا من فوائد هذه المنظومة أنه يذكر القسم مع ماذا مع التعريف، هنا طبعا منظومة أوسع إيش تذكر القسم والتعريف والمثال، والمثال هناك منظومة أوسع من هذه مثل نظم النخبة تجد أنه يذكر إيش القسم ثم التعريف ثم المثال، وهناك ما هو أوسع كالألفيات يذكر ماذا القسم والتعريف والمثال واختلاف العلماء، واختلاف العلماء والطالب يتدرج، والطالب يتدرج، لكن لاحظوا يعني عندما فقط يدرس الطالب يدرس الطالب منظومة ما فيها إلا الألقاب، ما فيها إلا الألقاب يعني هذا سيحتاج أنه إيش يرجع ويبحث في تعريفات عن هذه الألقاب، لأن مجرد ذكر اللقب مجرد ذكر اللقب ما تستفيد منه شيئا، لو أن واحد الآن بادئ وسمع مثلا قول الفرح كلمة معضل والرجاء فيك معضل، هل سيعرف إيش معنى معضل؟ يحتاج أنه يبعث ماذا يدور إيش معنى معضل، لكن مثل هذه المنظومة لما يذكر القسم ويذكر لك ماذا التعريف فهذا يسهل كثيرا، لذا تجد كثيرا من العلماء يقولون إن من أحسن المنظومة التي يبدأ طالب العلم بدراسته في المصطلح إنما يبدأ بماذا بهذه المنظومة، بهذه المنظومة لما سمعت، وكل واحد أتى وحده، وما هو الحد قلنا ما هو الحد التعريف، الحد هو التعريف هو الوصف المحيط موصوفه، يعرفه العلماء يقولون في تعريف الحد هو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره، وصف محيط موصوفه المميز له عن غيره، هذا الذي يقول بعض الناس أنه لابد أن يكون من يكمل لابد أن يكون جامعا مانعا، وبعضهم يقول لابد أن يكون مضطردا منعكسا، وبعضهم يقول يكون مضطردا منعكسا، لهذا قال الناظم اكتبوا هذا البيت، قال الناظم الجامع المانع حد الحد، الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس إن تشاء والطرد، أو ذو انعكاس إن تشاء والطرد، نفس المعنى، إما أن يقول إما أن نقول يكون الحد جامعا مانعا أو نقول مضطردا منعكسا، لازم يكون الحد جامع مانع، جامعا إيش معنى جامعا جامعا لجميع أفراد التي تدخل تحت هذا التعريف، مانعا من دخول غير فيه، لما نعرف الإنسان إيش نقول في تعريف الإنسان إيش نقول حيوان ناطق، هذا حد جامع مانع، الإنسان حيوان ناطق، حيوان أخرج إيش حيوان أخرج ماذا الجمال، وناطق ناطق أخرج باقي الحيوانات الأخرى، واضح هنا نقول جامع مانع، لكن لو قلنا الآن لو قلنا الآن الإنسان حيوان ناطق عاقل صواب ولا ليس بصواب، الإنسان حيوان ناطق عاقل صح ولا مش صح هذا الكلام تبعوا أحيانا الغلط يترتب فيه أمور كذا ترتب عليه أمور، معنى ابن زائدة فارس المشهور القائد المشهور كان في معركة أسر مجموعة من الأسرى من أسرى الأعداء ألوف أسرهم، وكان في نيته أنه يقبل فيهم الفداء، وفي أثناء جلوسه في مكان المعركة ويهيئ الأسرى إذا به يرى من بعيد غبار كثيف جري على دواب، فقيل له العدو قد أتى بجيش كثيف من أجل أن يخلص الأسرى، فهو خاف أن الأسرى يتشجعون ويقومون عليه يكون من الداخل والخارج، فأمر بضرب أعناق الأسرى، فضربت عنق 4000 أسير، وبعدين طلع النبي حمير وحش ماتية تقريك التي جاءت غبار الكثيف هذا، إنما كانت حمير وحش أتت في قطيع كبير أثارت غبارا، فمن أجل حمير قتل من الأسرى كم؟ 4000 في ذمة الحمير. أحيانا الخطأ يعني انتبه. فلو قلنا الآن، لو قلنا الآن الإنسان حيوان ناطق عاقل، صواب أم ليس بصواب؟ ليس بصواب. لماذا؟ لأنه ليس جامعا. على هذا سنخرج المجنون، واضح؟ سنخرج المجنون. والمجنون إنسان ولا ما هو إنسان؟ إنسان، واضح. فلما نقول الإنسان حيوان ناطق عاقل نقول هذا تعريف ليس بصواب، لأنه ليس جامعا، إذ يخرج منه المجنون، والمجنون إنسان. ولو قلنا الإنسان حيوان فقط، عرفنا الإنسان فقلنا هو حيوان، صواب أم ليس بصواب؟ لماذا ليس بصواب؟ لأنه ليس مانعا، ليس مانعا، ستدخل في ماذا؟ الدواب والبهائم. إذن ننتبه أن كل تعريف من التعريفات لابد أن تكون جامعة مانعة. هذا الكتاب الذي سندرسه التعريفة التي عرفها المؤلف سيتضح لنا من خلالها أن ماذا؟ تعريفات مفيدة نافعة جامعة مانعة. إذن قال وذي من أقسام، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. إذن نعرف منه إيش؟ أن الحديث تقسيم، أن الحديث أقسام، وأن علوم الحديث قسمها العلماء عدة تقسيمات. الفائدة التي نختم بهذا الدرس أننا نقول تقسيم العلماء للأحاديث في مصطلح الحديث يكون على ثلاث جهات. تقسيمات العلماء لأنواع الحديث من ثلاث جهات. الجهة الأولى باعتبار وصوله إلينا، الجهة الأولى باعتبار وصوله إلينا، وهذا بعضهم يقول باعتبار الطرق، باعتبار الطرق. طيب الحديث باعتبار وصوله إلينا باعتبار الطرق إلى كم ينقسم؟ باعتبار وصوله إلينا باعتبار الطرق إلى كم ينقسم؟ متواتر وأحد، متواتر وآحاد. باعتبار وصول إلينا إلى متواتر وآحاد. متواتر ما رواه جمع يحيل على العادة، تواطؤهم على الكذب يكون مستدوم الحس. الآحاد ما رواه ماذا؟ عدد معين، واحد اثنين ثلاثة كما سيأتي. طيب التقسيم الثاني من جهة القبول والرد، التقسيم الثاني من جهة القبول والرد. لاحظوا الأول بس باعتبار وصوله، ما نبحث إلى أنه صحيح ولا ضعيف، لا، بل هل هو متواتر أو هو إيش؟ آحاد. رواه عدد كبير، يبعد على العادة تواطؤهم على الكذب، إيش نسمي هذا؟ متواتر. رواه راو واحد، إيش نسميه؟ آحاد، نسميه آحاد، بغض النظر عن كونه صحيح أو كونه ماذا؟ ضعيف. نحن ما ننظر إلى الصحة والضعف، لكن ننظر هل هو متواتر أو هو آحاد. رواه واحد اثنين ثلاثة نقول آحاد. القسم الثاني تقسيم باعتبار القبول والرد، وهذا إيش نقسمه؟ صحيح وحسن وضعيف، إلى صحيح وضعيف، مقبول ومردود من جهة القبول والرد. الجهة الثالثة من جهة إيش؟ الجهة الثالثة من جهة من أسند إليه، من جهة من أسند إليه، وهذا إلى إيش نقسمه؟ من جهة من أسند إليه إلى إيش نقسمه؟ أحسنت يا محمد، مرفوع وموقوف، مرفوع موقوف مقطوع، مرفوع موقوف مقطوع. طيب إلى هنا نقف إن شاء الله، واليوم غد بإذن الله نواصل إلى هنا، والحمد رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.